إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الآن نستمع إلى الأمسية الدينية والتي يقدمها الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السلمانية بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، من علامات قبول الطاعة المداومة عليها والحذر من التفريط في جنب الله تعالى وعدم الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة. ويجب على من ذاق حلاوة الطاعة في شهر رمضان أن يستمر عليها وأن يجتهد فيها طوال العام، وأن يكون في زيادة وليس في نقصان. أيها الإخوة المؤمنون، ليس للطاعة موسم معين، حتى إذا من قضى هذا الموسم عاد الإنسان إلى المعاصي مرة أخرى، بل إن موسم الطاعات يستمر مع العبد في حياته كلها، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. إخوة الإيمان، خير مستفتح لهذه الأمسية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو من خشية الله وتلك الأمثال نضربها هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة Thank you. يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الإنسان ما أوثق شافعا وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد أخوة الإيمان، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من مسجد السلمانية بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، من أراد الفوز بالدنيا والآخرة فعليه أن يقبل على الله بطاعته وأن يبتعد عن معصيته. قيل لبشر الحافي رحمه الله: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، فقال: بئس القوم قوما لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان. إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. ومن علامات قبول الطاعة أن يخلص العبد أعماله لله فلا يجعل للخلق فيها نصيب، فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. إخوة الإيمان، من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء، نبقى الآن مع كلمة فضيلة الشيخ عادل عطية من علماء الأزهر والأوقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل ميز أمة الإسلام بالنقاء والصفاء والطهارة، فديننا دين الصفاء ودين النقاء ودين الطهارة، طهارة الظاهر وطهارة الباطن، لأننا على موعد مع لقاء الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة الأحباب، نحيا في هذا اللقاء وفي ذلك الحديث عن سلامة الصدر وسلامة القلب لكي نلقى الله عز وجل وهو عنا راض، فإن سلامة الصدور وسلامة القلوب هي التي تنفعنا بين يدي الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن القلوب السليمة والصدور السليمة هي التي لا تحمل الغل ولا الحقد ولا الحسد ولا البغضاء ولا العداوات، وإنما يصفي الإنسان قلبه ويصفي نفسه ويصفي صدره من الغل والحقد والكراهية، ويحب الخير لكل المسلمين. وعلى هذا الأساس بني المجتمع الإسلامي، بناه وأسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى في المدينة. يقول ربنا عز وجل في وصف الأنصار وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن لفضل سلامة الصدر آيات وعجائب نراها في القرآن الكريم، ونراها في سنة النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وفي سلفنا الصالح، فهي سنة الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين، عاشوا بسلامة الصدر. لذلك سئل أحد السلف عن عمل من كان قبلنا من الناس، فقال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. عملهم سهل وبسيط لكن أجرهم كبير وعظيم عند الله عز وجل. فقالوا: ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. لسلامة صدورهم، فما رأينا طريقا كالصدق، وما رأينا طريقا أقرب إلى الجنة من سلامة الصدر، فهو أقصر طريق وأقرب طريق إلى رضوان الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن أهل الجنة، لأن الذي يتصف بسلامة الصدر كأنه من أهل الجنة وهو في الدنيا. كيف ذلك؟ قال ربنا جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقال أيضا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لذلك بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الصدور السليمة الذين لا يحملون فيها غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من الناس بالجنة. فقد أخرج الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع عليهم رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، تنقط ماء من وضوئه، يعلق نعليه بيده الشمال. وفي اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلع هذا الرجل. وفي اليوم الثالث قال ذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع ذلك الرجل من الأنصار. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقال له: إني لاحيت أبي، أي خاصمته وأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، فأرى أن تؤويني عندك هذه الثلاث. فآواه، قال: لكي أرى عمله. قال: فلما جن الليل وصلينا العشاء نام الرجل ولم يكن من الليل شيئا، غير أنه كان إذا تعار، أي تقلب في فراشه، ذكر الله ولم يستيقظ حتى قام لصلاة الفجر. وكذلك في اليوم الثاني، وكذلك في اليوم الثالث، حتى كدت أن أحتقر عمله، غير أني لم أسمعه ينطق إلا بالخير. ثم قلت له: لم تكن بيني وبين أبي خصومة، ولكنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاثة أيام، وكنت أنت صاحب هذه البشرى، فأردت أن أرى عملك لأقتدي بك. فقال له: ما هو إلا ما رأيت، لا أزيد على هذا، غير أني لا أحمل في قلبي غلا ولا حسدا لأحد من المسلمين. قال: بذلك بلغت تلك المنزلة وتلك التي لا نطيقها نحن. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزع من قلوبنا الغل والحقد والحسد والكراهية، واجعل قلوبنا تقية، واجعلها يا رب صافية ونقية، ولا تجعل فيها غلا ولا حقدا ولا حسدا لأحد من المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أقوى علم كمن هو جاهل. استمعتم أيها الإخوة المؤمنون إلى كلمة فضيلة الشيخ عادل عطية من علماء الأزهر والأوقاف، وننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من مسجد السلمانية بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، من علامات قبول الطاعة المداومة عليها. قال الحسن البصري: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، فإذا قبل الله العبد فإنه يوفقه إلى الطاعة ويصرفه عن المعصية. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إخوة الإيمان، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى مع فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. يا وفي خلق وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على طه خير الخلق وأعلاها صلى الله على محمد صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تداوي بها جراحات قلوبنا. اللهم أوردنا حوضه ولا تفتنا بعده، وارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة المؤمنون، استمعتم إلى هذه الابتهالات الدينية، قدمها فضيلة المبتهل الشيخ محمد علي جابين. إخوة الإيمان، من علامات قبول الطاعة المداومة عليها وعدم الرجوع إلى الذنب بعد الطاعة، فعلى من ذاق حلاوة الطاعة في رمضان أن يستمر على الطاعة وأن يبتعد عن المعاصي، وعلى المسلم ألا يتوقف عن إصلاح نفسه وتهذيبها بعد رمضان وتحسين علاقته مع الله، فالعمل الصالح هو الذي سيبقى والإنسان سيفنى. وصدق قول الشاعر: وما من كاتب إلا سيفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يصرك في القيامة أن تراه. إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الأمسية. في الختام لكم تحيات مهندس الصوت محمد أنور حمودة، ولكم تحياتي محدثكم وليد الحسين من أسرة المذيعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.